بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، آمين. هذا مجلس جديد في القراءة في كتاب التفسير الواضح على نهج السلف الصالح للشيخ العلامة المفسر محمد نسيب الرفاعي رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة آل عمران، قد وصلنا عند الآية 52. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر، لما تيقن عيسى بن مريم عليه السلام منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال والتكذيب، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ من أعواني في الدعوة إلى الله تعالى حتى أنصر دينه وأعلي كلمته؟ قال الحواريون. الحواريون جمع حواري وهو الناصر، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الزبير: لكل نبي حواري وحواري الزبير. والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص جمع لهما النبي صلى الله عليه وسلم أبويه، حيث قال إيش قال؟ فداك أبي وأمي، صح؟ ارمي فداك أبي وأمي. وكذلك قال عن الزبير، متى قال عن الزبير ذلك؟ في الخندق لما ذهب إلى بني قريظة، فداهما بأبيه وأمه، الزبير وسعد بن أبي وقاص. قال الحواريون نحن أنصار الله، أي أعوان دينه، وكانوا 12 رجلا. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، أي اشهد لنا يوم القيامة بذلك. والإسلام هو دين الأنبياء جميعا ودين المرسلين كلهم من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، وليس عندنا يهودية ولا نصرانية، وإنما هو دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وفي الحديث أن الأنبياء إخوة لعلات. إيش يعني الإخوة لعلات؟ الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. فالدين الذي جاء به الأنبياء واحد، والتوحيد واحد، والعقيدة واحد، لكنهم اختلفوا في الشرائع. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الإسلام الخاص الذي لا يقبل دين إلا هو بعد بعثته، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، أي أمة الإجابة، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت قتلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت، أي من الإنجيل، لأنهم في زمن عيسى، واتباع الإنجيل الصحيح في زمن عيسى منجاه، وأما المحرف فمهلكه. وبعد مجيء النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز اتباع الإنجيل ولو كان صحيحا، وإنما يتبع الإسلام والقرآن الذي نسخ ما كان قبله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول عيسى عليه السلام فاكتبنا مع الشاهدين، يعني الشاهدين لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة، أو مع الأنبياء الذين يشهدون لأممهم بأنهم اتبعوا الحق. وجاء عن ابن عباس فاكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها خير الأمم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومكروا أي كفار بني إسرائيل مكروا بعيسى، إذ قرروا أن يفتكوا به، فوشوا به إلى ملك ذلك الزمن اليهود. انظر ماذا صنعوا بنو إسرائيل هؤلاء، وكان ذلك الملك كافرا. قالوا له بأن هناك رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفسد الرعاية عليه، وهذه حجة أهل الباطل دائما، يستعدوا ولي الأمر على خصومهم من أهل الحق. لماذا؟ لأنهم سقطوا أمام الحجة التي هي حجة الحق، ولم يستطيعوا أن يدحضوها بالحجة والبرهان، فأوهموا ولي الأمر أن هؤلاء ضده ويفسدون عليه رعاياه، ليجعلوا ولي الأمر طرفا في النزاع فينكل بأهل الحق. وهذا يعانيه أهل الدعوة في هذا الزمان، لأن وسائل أهل الباطل واحدة في كل زمان. وهكذا مكر كفار بني إسرائيل بعيسى وحواريه، وكان الله عز وجل أسبق منهم، ومكر الله يعني بهم بأن ألقى شبه عيسى على غيره. ومكر الله صفة له، ولكن مكره سبحانه وتعالى ليس كمكر المخلوقين، وأصل المكر الاغتيال والخدع كما ذكر ابن فارس. وعلى هذا لا يسند إلى الله عز وجل لوحده هكذا، الله مثلا ماكر، وإنما يذكر كما جاء في الآيات، ومكروا ومكر الله، ويمكرون ويمكر الله. واضح؟ فهذه صفة مدح، أن تمكر بمن يمكر بك، جيد؟ وهذه هناك صفات لله عز وجل تذكر في سياقها، مثل ماذا؟ ويمكرون يمكر الله، ومكروا ومكر الله، مثل سخرية. أيوة، فيسخرون منهم، سخر الله منهم، أحسنت. وكذلك وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. واضح؟ فتذكر. لكن الخيانة، وإن يريدوا أي يخدعوك فإن حسبك الله، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال فخانهم الله، لأن الخيانة مذمومة على كل حال. ذلك أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فننتبه لمثل هذه الصفات، ومكروا ومكر الله، ومكر الله بهم بعلمه سبحانه وتعالى بما يمكرون، فيوقعهم في شر أعمالهم، ويستدرجهم سبحانه وتعالى إلى حيث فيه هلاكهم، من حيث لا يشعرون ولا يعلمون فيهلكون، ويعذبهم الله. لذلك قال الله والله خير الماكرين، أي أقواهم مكرا وأنفذهم كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وهو أقواهم سبحانه على إيصال الضرر بمن يريد إيصاله به من حيث لا يحتسب. وعندنا قاعدة أن كل اسم يشتق منه صفة، يعني الرحمن صفة الرحمة صح، لكن ليس كل صفة يؤخذ منها اسم. واضح؟ يعني ما نقول الله عز وجل من صفاته أنه يمكر بالكافرين أو الماكرين، إذن من أسمائه الماكر، واضح؟ لا، والله خير الماكرين. إذا والقاعدة عندنا ألا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إنه إذا رأيت الكافر يعطى ويعطى من أسباب القوة والبطش والمكر، فاعلم بأن الله يستدرجه. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، وقال سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. هل مات عيسى؟ هل مات؟ عيسى لم يمت، رفعه الله ولم يقتل، رفعه الله، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، لكنه سيموت في آخر الزمان عندما ينزل لقتل المسيح الدجال. يعيش في الأرض حاكما بالقرآن والسنة والإسلام، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، فهو تابع للنبي عليه الصلاة والسلام. طب إيش معنى إني متوفيك ورافعك إلي؟ متوفيك. قالوا هنا هذا من المقدم والمؤخر، لأن الواو لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي المشاركة، يعني إني رافعك ومتوفيك. طب لماذا قدم متوفيك على ورافعك؟ لأن لا يظن بأن عيسى خالد وباقد، فقدم الوفاة على الرفع، وإن كان رفع ثم سيموت بعد ذلك عندما ينزل إلى الأرض. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إذن هذا من المقدم والمؤخر، وتقديره إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد ذلك. وقال الأكثرون المراد بالوفاة النوم. إني متوفيك يعني إيش؟ منيمك ورافعك إلي بعد النوم، لأن الوفاة تطلق على النوم. قال الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل، وفي الصحيح الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وعلى هذا يكون الرفع حصل في حال نوم عيسى عليه السلام، والله أعلم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وهذا فيه علو الله عز وجل على خلقه، ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك، يعني صدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى، فوق الذين كفروا بك وهم اليهود إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يعني من أمر الدين والاختلاف فيه من حيث عبودية عيسى أو ألوهيته. والنصارى واليهود بينهم خلاف شديد، اليهود يقولون عن عيسى بأنه ابن زنا ومريم زانية، والنصارى يقولون بأن عيسى إله، فكيف يتفقون؟ يتفقون على الإسلام وعلى المسلمين، لكنهم فيما بينهم مختلفون. نعم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هذه طريقة القرآن، ترغيب وترهيب، يذكر الله عز وجل الكفار ويذكر المؤمنين ترغيبا وترهيبا. فأما الذين كفروا، بدأ بالكفار، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا، يعني بالقتل والسبي والجزية، والآخرة بالنار، وما لهم من ناصرين، أي يمنعونهم من العذاب. نعم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، يعني يوفي أجور المؤمنين في الدنيا بالنصر والظفر وفي الآخرة بالجنات العاليات، والله لا يحب الظالمين، وسيعاقبهم سبحانه وتعالى بما يستحقون. وهذا فيه أن الله لا يحب ويحب، لا يحب الظالمين ويحبه العادلين سبحانه وتعالى، لا يحب الكافرين ويحب المؤمنين. نعم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك يعني المذكور في أمر عيسى عليه السلام نتلوه عليك يا محمد من الآيات الدالات على صحة نبوتك ورسالتك، والذكر الحكيم أي القرآن الكريم الذي قصصنا عليك فيه من أمر عيسى عليه السلام، حيث ذكر في القرآن ميلاد عيسى وحياته كلها إلى أن رفعه الله عز وجل إليه، ثم يتابع القرآن ما يتعلق بعيسى فيقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا جاز ادعاء بنوة عيسى أو ألوهية عيسى لأنه بلا أب، فآدم أولى بأن يقال بأنه إله. ليش؟ لأن آدم بلا أب وبلا أم، من أولى أن يتخذ إلها؟ من لم يكن له أب وله أم، أم من لم يكن له أب ولا أم؟ مين؟ من لم يكن له أب ولا أم؟ وأنتم متفقون معنا على أن آدم ليس بإله وليس بابن إله ولا يعبد من دون الله، بل هو عبد لله عز وجل، نحن متفقون على هذا. إذن فالدعوة بألوهية عيسى أشد إبطالا وبطلانا. واضح يا جماعة؟ لماذا تعبدون عيسى؟ لماذا عيسى ابن الله؟ لأنه بلا أب، من أم فقط. طب ما هو آدم بلا أب وبلا أم، خلق من تراب، وكذلك عيسى خلق من تراب، لا يجوز لكم أن تعبدوا آدم وأنتم لا تعبدونه، من باب أولى لا تعبدوا عيسى، وكلهم عبيد لله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم، يعني آدم خلق من تراب، وكذلك عيسى خلق من ذرية آدم، خلق بكلمة كن، كلمة الله عيسى يعني خلق بكلمة كن. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، الشاكين، يعني هذا في شأن عيسى عليه السلام، هذا هو الحق، ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه مباهلة يعلمها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى يباهل بها نصارى نجران. وسبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا كان في وفد نصارى نجران، فإنهم لما قدموا جعلوا يحاجون في عيسى ابن مريم عليه السلام، ويزعمون فيما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله عز وجل صدر هذه السورة ردا عليهم، ويحتجون في قولهم هو الله بأن عيسى كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. يبرئ الأكمه يعني يشفي الذي ولد أعمى، والأبرص الذي أصيب بالبرص، ويخبر كذلك بالغيوب، وفي أنه ابن الله لأنه لم يكن له أب يعلم وتكلم فيه المهد، وفي أنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى فعلنا وأمرنا وقضينا وإنا. قالوا إذن ليس هو الإله واحد، وعيسى يعني ثالث ثلاثة، فلو كان واحدا ما قال إلا فعلت وأمرت وقضيت وخلقت وأنا. ولما أتى من الله الأمر بمباهلتهم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة فاستمهلوه، قالوا انتظر، ثم انصرفوا عنه وخلوا بالعاقب، وكان هذا العاقب منهم وهو صاحب رأي، فقالوا يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدا لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالخبر الفصل في صاحبكم يعني في عيسى، ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، فإن أبيتم إلا الإقامة على ما أنتم عليه، إذا أصررتم على البقاء على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم، لا تباهلوه، وإنما وادعوا وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أبا القاسم لا نلاعنك أن لا نباهلك ونتركك على دينك، ثم انصرفوا وصالحوه على الجزية. قال الزهري كان أهل نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا أي الذي قصصناه عليك في شأن عيسى لهو القصص الحق الذي لا شك فيه ولا مريح، وما من إله إلا الله، يعني ما من إله حق يعبد إلا الله عز وجل، وإن الله لهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فإن تولوا يعني أعرضوا عن الإيمان، فإن الله عليم بالمفسدين يعني يعلم بفسادهم، أي يعلم بفسادهم وسيجازيهم بما يستحقون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم يعني عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيها، هذه الكلمة هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا وثنا ولا صليبا ولا طاغوتا ولا نارا ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل نفرد الله بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله يعني لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. فإن تولوا يعني أعرضوا عن التوحيد فقولوا ذلك لهم اشهدوا بأننا مسلمون، نحن موحدون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يا أهل الكتاب، لاحظ الخطاب لهم لدعوتهم إلى الحق ومجادلتهم بالحق وإقامة الحجة عليهم بالحق. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم بزعمكم أنه على دينكم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أي من بعده بزمن طويل، ومن بعد ذلك حدثت اليهودية والنصرانية، فكيف تدعون أن إبراهيم كان يهوديا ونصرانيا؟ أفلا تعقلون ما تقولون؟ يعني مثل بعض الناس اللي بيقول الآن كان الأئمة الأربعة على المذهب الأشعري، كيف كانوا على المذهب الأشعري والأشعري كان بعدهم؟ واضح؟ كيف يكون إبراهيم عليه السلام يهودي أو نصراني واليهودية والنصرانية هذه جاءت بعده؟ كيف؟ يعني ابن القيم ذكر في زاد المعاد أن بين يعقوب أو سليمان وبين إبراهيم 1000 عام أو أكثر، كيف يكون يعني يهودي ونصراني إبراهيم عليه السلام، واليهودي والنصراني يعني إحنا نقول دين الأنبياء جميعا الإسلام، لكن موسى عليه السلام جاء بالتوراة وعيسى بالإنجيل صح، وكانوا بعد يعقوب وبعد سليمان، وكانوا عفوا كانوا قبل، كان عيسى عليه، كان موسى عليه السلام بعد يعقوب، كان بعد موسى وعيسى كانوا بعد يعقوب واضح، وسليمان كان أيضا يعني من أنبياء بني إسرائيل بعد ذلك يعني بعد موسى، وبالتالي هذه الدعوة دعوة باطلة، هذه الدعوة دعوة باطلة. لذلك قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ها هذه للتنبيه، أنتم مبتدأ، يا هؤلاء، ها أنتم هؤلاء، والخبر هو حاججتم فيما لكم به علم، يعني من أمر عيسى وموسى بزعمكم الذي تزعمون، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، يعني من شأن إبراهيم، والله يعلم كل شيء وأنتم لا تعلمون. وقال الله عز وجل مبرئا إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، يعني مائلا عن الشرك مقبلا على التوحيد، وما كان من المشركين ولا طرفة عين، لم يكن من المشركين. ذلك في سورة البقرة، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، صح هكذا؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس بإبراهيم يعني أحقهم به للذين اتبعوه على دينه في وقته في حينه، وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من أصحابه وسائر أمته، فهؤلاء هم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على دينه لا أنتم، والله ولي المؤمنين ناصرهم محافظهم. وفي الحديث لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل إبراهيم عليه السلام، ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم، وهذا فيه أن أولى الناس بالشخص هم أتباعه، هم أتباعه. نعم. يعني أتبعه على الحق. نعم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم، إلا أنفسهم. نزلت لما دعا اليهود معاذا وحذيفة وعمارا إلى دينهم. وما يشعرون يعني بذلك، أي وما يشعرون بأنهم لا يضلون إلا أنفسهم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، لما يا أيها اليهود تكفرون بمحمد وما أنزل عليه من القرآن وأنتم تشهدون بما في التوراة التي بين أيديكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تكفرون به وتنكرونه ولا تؤمنون به ولا تشهدون على أن دين الله عز وجل هو الإسلام، وليس لله دين غير الإسلام، لكن الكبر والحسد هو الذي حملهم على الكفر، ولا هم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام بصفاته، بصفاته حق المعرفة، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لا يمكن أن يخفى عليهم محمد صلى الله عليه وسلم. ذاك سلمان الفارسي عرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصفته، لكن فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. نعم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا أهل الكتاب لم تلبسون، تخلطون الحق بالباطل بالتحريف والتزوير وتكتمون الحق، يعني تكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، وتعلمون أنكم تكتمون هذا الحق وتحرفونه وتزورونه. لاحظ يعني كتمان الحق ضلال، ولبس الحق بالباطل ضلال. مين أشد، أن تكتم الحق ولا أن تلبس الحق بالباطل؟ أن تلبس الحق بالباطل، واضح؟ يعني أن تسكت مع وجوب بيان الحق عليك هذا ضلال، لكن الأضل من هذا أن تلبس الحق بالباطل وأن تزور. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقال الطائفة من أهل الكتاب يعني اليهود، قالوا لبعضهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا يعني القرآن وجه النهار في أول النهار واكفروا آخره، يعني إذا جاء آخره النهار ارتدوا لعلهم يرجعون، يعني لعل المؤمنين يرجعون عن دينهم. ليش؟ لأنه سيقولون ما رجع هؤلاء عنه بعد دخولهم فيه وهم أولو علم، لأنهم من اليهود، إلا لعلمهم ببطلانه. واضح؟ شوف مكر اليهود، بقول لك إحنا بنسلم الصبح بنؤمن بالمحمد وبالقرآن وبالليل بنرتد. ليش؟ مشان يزعزعوا أهل الإيمان، وحتى يقول أهل الإيمان هؤلاء أهل الكتاب دخلوا وسرعان ما خرجوا من الإسلام، فإذا الإسلام في مشكلة. ذاك عندنا في الإسلام حد الردة، لأنه إذا سمحنا للناس أن يدخلوا ويخرجوا سيؤدي هذا إلى فتنة الناس في دينهم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني تطمئنوا أو تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين من التوراة من ذكر محمد فيها ولزوم اتباعه فيحتجون عليكم فلا تظهروه إلا لأهل ملتكم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لا تطمئنوا ولا تصدقوا إلا من تبع ملتكم دينكم. والدين دين اليهود دين قومي، يعني لا الأصل هكذا، لا يدعون إلى دينهم. النصارى تدعو لكن اليهود ما فيه، لا يدعون، لكن يقبلون من دخل عندهم. لذلك عندنا بنو إسرائيل وهم من ذرية يعقوب عليه السلام، وعندنا اليهود الآن، يهود كثر ليسوا من بني إسرائيل. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله، يعني هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان والإسلام وما عداه ضلال، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني خشية أن يساووكم بالعلم أو يحاجوكم عند ربكم، يعني يتخذوه حجة عليكم في الدنيا والآخرة فلا تظهروه. شوف كتمان العلم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يعني تحت تصرفه وهو المعطي والمانع، يمن على من يشاء بالإيمان والعلم ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيرته بما صرفه عن الحق، وله الحجة التامة والحكمة البالغة. فمن أين لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؟ والله واسع عليم، يعني كثير الفضل وعليم بمن هو أهل لهذا، بمن هو أهل لهذا الفضل. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته من يشاء، يختص بالنبوة من يشاء، أي اختصكم يا أيها المؤمنون بهذا الفضل وهداكم إلى أكمل الشرع وجعلكم أتباع أشرف نبي، والله ذو الفضل العظيم يؤتيه من يشاء. الله عز وجل يصطفي من يشاء ويجتبي من يشاء، وله الحكمة البالغة في هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.